الدمرداش. نعم الدمرداش تقريبا. هذا يقول أن هذه الطريقة يعني هم يقولون هذا، لم نقرأها في الكتاب ولم نجدها في الكتاب، الله أعلم يعني، أن هذه الطريقة تحرق الجن الموجود في الإنس. ولماذا حرقوه؟ لأنه لا يريد أن يخرج. لكن هو يخرج بتلاوة القرآن كما فعل الرسول عليه السلام. على كل حال الصورة التي عرضتها الآن هي من بدع آخر الزمان، ولذلك نحن نعود إلى ما ذكرناه في أول الجواب، ليس هناك لمعالجة مس الجن إلا تلاوة القرآن ومن شخص. أما واحد يأخذ بيد والثاني بيد والثالث برجل والرابع برجل، هذه تمثيلية ثانية. في آيات مخصوصة في هذا؟ لا ما ورد يعني. لا ما في شيء معين. آية الكرسي أو أواخر البقرة أو المعوذ، ما في آية معينة لها الخصوص. آية الكرسي معروف أن الجن الذي قبض عليه أبو هريرة ولما رآه يريد أن يسرق من تمر بيت المال، أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، وكل مرة يحكي للرسول ويقول إنه جن وسيعود إليك. في ثالث مرة ألقى القبض عليه فتدخل وأشفق عليه أبو هريرة، قال له لما أصر أن يأخذه للرسول عليه السلام، قال دعني وأعلمك آية القرآن الكريم يرحمك الله. إذا أنت قرأت حينما تضع جنبك للنوم لا يقربك في تلك الليلة إنس ولا جان، فكأنه اطمأن لهذا الجواب فأطلقه. ولما أصبح في الصباح ذكر ذلك الرسول، قال عليه السلام صدقك وهو كذوب. لا شك أن هذه السورة أو هذه الآية تفيد لإبعاد الجن بلفظ إنس. بلفظ إنس ولا جان ذكرت. نعم. ولا يقربك الشيطان يعني. في روايات متعددة في هذا الخصوص، حتى بعض المعاصرين اليوم على الأسف حاول تضيف هذا الحديث مع كونه في البخاري وتجاهل الروايات الأخرى التي يزيد بعضها على بعض. جزء تسجيل الشيطان بشريط مسجل. نعم. هل يمكن أن نشير مثلا لبعض الآيات نتيجة التجربة من أهل العلم؟ مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية كان أحيانا يقرأ المصبر مثلا يقول أنها، أو ابن القيم بالذات يقول أنه آية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا تؤثر كثيرا في أذن المصروع. هل ممكن أن نشير إلى مثل هذه الآية؟ ما في مانع. ما في مانع. شيخنا أذكر أني قرأت في الآلة المصنوعة سيوطي في تعليقه على بعض الحديث كما لا يفهم شيخنا، هو يورد يعني من الأسانيد الكثير أحيانا ليشد عضد حديث أو كذا، فكأني رأيت بعض الأسانيد كانت تقوى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جاءه المصروع الذي لبسه الجني قرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، قال فكأنما نشط من عقاب. و هذا الشيوط وين؟ في الآلة المصنوعة. فاهم يعني وين؟ ما كاتبها عندي أنا على الصفحة. إيه وصحيح هذه؟ والله جايب أكثر من سنة. على كل حال يحتاج إلى مراجعة. نعم؟ أقول ممكن يعني إن شاء الله. غيره؟ نعم. بالنسبة هذه سجلوا على الأشرطة صراع مع جني وحوار مع جني والآن توزع الأسواق. أخي إذا كان ما سبق نفيناه هذا من باب أولى. نعم. ما رأيكم في التداوي بالقرآن بطريقة القراءة مثلا في كأس من الماء وتقريب الفم؟ ما له أصل. هذا كتاب على الورقة ثم شعلها كما ذكرت آنفا، كل هذا ليس له أصل.

يقول لف اليمين أنا خليه يلف على الشمال حركة الله فيها أنت تماما ترد الأمر هذا يقول لف اليمين خليه يلف كل هذه تجيلات فلا نعتبر نحن إلا فقط قراءة القرآن يحكينا بقى عن شياطين الإنس مازال يا شيخ لازال نحن أتينا من بعيد وهذا جاء من قريب وأخذ أكثر منا في الوقت نأخذ أكثر منه إن شاء الله. شخص قدم في قرض على أساس أنه بدون ربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.